إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ درسنا أنبه الإخوة الذين يقومون ليصلوا بعد الصلاة مباشرة، بعد أن يسلم الإمام مباشرة ولا ينتظرون حتى يفرغ من الذكر، أقول إن عملهم هذا بدعة، وصلة السنة بالفرض بهذه الطريقة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت اجلس واقرأ بعض الأذكار حتى تقوم صلاة الجنازة أو يبدأ الدرس ونحو ذلك. أما أن تكبر بعد أن يسلم الإمام مباشرة فهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا أن فيه أذى للناس، يعني هناك من هو مضطر إلى الخروج بسبب أنه حاقن أو حاقب أو ذا شغل أو ذا حاجة، فيضطره إلى المرور بين يديه، ولكن قد يضطر ضرورة. المرور بين يدي المصلي محرم، لكن هؤلاء الذين يكبرون بعد تسليم الإمام مباشرة يعرضون أنفسهم للإثم ويعرضون إخوانهم للمخالفة الذين قد يضطرون إلى المرور بين أيديهم. فأرجو من الإخوان لا يفعلوا مثل هذه، فإن قال قائل نحن نفعل ذلك نقضي صلوات ماضية، الصلوات لا تقضى، الصلاة من تركها كافر، ولذلك لا ينفع قضاؤها، وإنما ينفع أن تسلم من جديد وتستقيم عليها استقامة جديدة، لأن العبد عندما كان لا يصلي فإنه لا يعد مسلما، لا يعد مسلما، وبالتالي فكونه يقضي الصلوات فائتة تركها عمدا هذا لا قيمة له ولا معنى له، لأنه ليس بمسلم أصلا حتى بدأ في ماذا؟ حتى بدأ يصلي. فانتبهوا لهذا يا إخواني وفقكم الله. درسنا اليوم انتهينا من فيما يتعلق بمراتب القدر، ونحن نبدأ اليوم في مسألة شعب الإيمان، وهي جمع شعبة، وهي خصاله التي جاءت في النصوص الشرعية وتكلم فيها العلماء وألفوا فيها. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 56: كم شعب الإيمان؟ والجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كمل الحديث اللي بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60، وفي رواية 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا السؤال يتعلق بشعب الإيمان، ما هي؟ وسيتعلم ويتكلم الشيخ بالتفصيل عن خلاصة كلام أهل العلم فيما يتعلق بالعدد أو عدم العدد. ثم إن الشيخ رحمه الله استدل على الشعب بآية وحديث، والواقع أن ثمة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على الشعب، لكن ما ذكره الشيخ هو أهم وأوضح ما في الباب من الأدلة. فذكر أولا آية البر، تسمى آية البر من سورة البقرة، قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والمقيم وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية اشتملت على كثير من شعب الإيمان، وهي قسمان: عقيدة وعمل. فما يتعلق بالعقيدة أول الآية الكريمة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وما بعدها يتعلق بالعمل، والقول جزء من العمل، لأن القول يتعلق بقول القلب وقول اللسان، فقول القلب هو صدقه ويقينه، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين. كما أن العمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح كما تقدم لنا. وهذا القول قسمان: منه ما هو قول عام يخص جميع الأقوال الطيبة، كما قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله. ومنه ما هو قول خاص، كما في قول الله تعالى، وكذلك قوله تعالى في الأول: قل آمنت بالله ثم استقم. وهناك القول المقيد، الأول مطلق والثاني مقيد، والمقيد كقوله تبارك وتعالى: وقول للناس حسنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذه الخصال العظيمة التي سمي العلماء شعب الإيمان سيأتي تفصيل القول فيها إن شاء الله تعالى. وهناك آيات أخرى تدل على بعض الخصال وبعض الشعب، كما في قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكما جاء في قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والآيات في هذا الباب وما جاء في آخر سورة الفرقان وما جاء في يعني أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والآيات في هذا الباب كثيرة بينت تلك الشعب، والخلاصة أن جميع الطاعات بما فيها من أصول الإيمان وفروعه كلها تعتبر ماذا؟ شعبا من شعب الإيمان، شعبا من شعب الإيمان. ثم استشهد الشيخ رحمه الله بالحديث الإيمان 70 أو 60 على الروايتين شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث ألف فيه بعض العلماء مجلدات في بيان شعب الإيمان، ومنهم البيهقي والحليمي والعدني وغيرهم أو غيرهم ممن ألف في شعب الإيمان، ممن يرون أن العدد مقصود لذاته، وأكثر العلماء يرون أن العدد ليس مقصودا، وإنما هو ورد كما ورد في بعض الأحاديث المقصود هو التكثير، بيان التكثير، بيان كثرة هذه الشعب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكما في قوله 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فليس المراد العدد، وإنما المراد بيان أن هذا العدد من ضمن ماذا؟ تلك المسائل المعدوبة المحسوبة. فإذا المراد هو العدد، المراد هو ليس العدد يقول كثير من العلماء، وقال آخرون بالعدد، منهم البيهقي ومنهم الحليمي كما قلت، ومنهم وهناك إشارة لابن حبان رحمه الله ستأتينا غدا، وهناك كلام لابن حجر في الفتح قد نقرأه غدا إن شاء الله تعالى. فغدا يا شيخ محمد أحضر لي الفتح عند حديث شعب الإيمان، نريد أن نقرأ كلاما نفيسا لابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب، لأنه طويل لا أحفظه، فيحتاج أن نقرأه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا المقصود هذا، يعني هناك قولان: قول بأن العدد مقصود، وأن الإيمان بالفعل 70 شعبة أو 60 على الروايتين، وهناك آخرون يرون أن العدد لا مفهوم له، وإنما قصد به ماذا؟ بيان كثرة شعب الإيمان، المقصود بيان كثرة شعب الإيمان. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 57 بعد 100: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ والجواب: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان. نعم، يعني قد عد العلماء هذه، رأوا أن العدد مقصود ونصوا عليها وذكروا هذه الشعب وحصروها في 60 أو 70، وقال وقد يدخل بعضها في بعض، ولكنهم قالوا لسنا متعبدين بأن نعرفها خصلة خصلة، وإنما المهم هو التطبيق. المهم هو ماذا؟ هو التطبيق وامتثال ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي فقد حقق ماذا؟ شعب الإيمان. من حقق الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة فقد حقق شعب الإيمان، ولو لم يعدها ولو لم يعدها بلسانه لا يشترط ذلك. يعني المقصود أنه يؤمن بها ويعمل بمقتضاها، هذا هو المقصود. نعم. بل يكفي الإيمان بها جملة وهي لا يكفي الإيمان بها جملة، ولا نلزم أحدا بأن نقول له إذا لم تعدها فلا إيمان لك، لا، ليس هذا هو المراد. نعم. وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان. نعم، يعني على المرء أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وبهذا يكون قد استكمل شعب الإيمان. بهذا يكون قد استكمل شعب الإيمان، إذا طبق ذلك ظاهرا وباطلا باطنا فقد استكمل شعب الإيمان. نعم. والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. نعم، الذي عددوه قطعا هي من الشعب الذين رأوا العدد وذكروا هذه الطاعات، لا شك أنهم على خير وأن هذه المسائل من الإيمان، لكن القطع بأن الإيمان محصور فيها محل نظر كما قال الشيخ، لأنه يحتاج إلى إيش؟ إلى توقيف. إلى توقيف يعني إلى نص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، خلاص السؤال اللي بعده. نعم. لا، السؤال اللي بعده يحتاج إلى وقفة طويلة. هنا مسألة متبقية في الحديث، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث رد على الذين زعموا أن العمل ليس من الإيمان، كما ذهبت إليه المرجئة، وكما ذهب إليه أيضا مرجئة الفقهاء. لكن لو قال لنا قائل، هل كل مرجئة الفقهاء هل هم مع المرجئة في سقوط الأعمال وعدم وجوبها؟ الجواب لا. المرجئة الغلاة يرون سقوط العمل، وأنه لا فرق بين إيمانك وإيمان جبريل عليه السلام وإيمان الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى لقد قال بعضهم إيماني مثل إيمان أبي بكر وعمر، وقد افتروا بذلك. المرجئة الغلاة لا يرون وجوب العمل، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. أما مرجئة الفقهاء فهم يوافقون أهل السنة في أمرين مهمين. الأمر الأول أن العمل مترتب عليه الثواب وماذا؟ والعقاب. هذا لا يخالفون فيه أهل السنة، أن العمل يترتب عليه الثواب، على فعله الثواب وعلى تركه ماذا؟ العقاب. الأمر الثاني أن الأعمال واجبة، الواجب واجب، المستحب إيش؟ مستحب. هذا لا يخالفون فيه، لا يخالفون فيه، وهم بذلك أقرب الفرق إلى أهل السنة. لكنهم أخطأوا خطأ فظيعا، وليس الخلاف لفظيا كما يقول البعض، وإنما هو خلاف حقيقي، لأن كلامهم أن العمل ليس من ماهية الإيمان أدى إلى أن يمتطيهم المرجئة الغلاة، فيستدلون ببعض أقوال الفقهاء على معتقدهم الفاسد. والحق أن العمل من الإيمان، وقد تقدم أظن ما يدل على ذلك في أول هذا الكتاب المبارك. فأما وأيضا فيه رد على الخوارج في هذا الحديث، رد على الخوارج. نعم، الخوارج يقولون العمل من الإيمان، يوافقون منهج أهل السنة، ولكن العبرة بالمضمون لا بالكلام، فإنهم يقولون العمل جزء لا يتجزأ، إذا ترك بعضه سقط ماذا؟ كله. إذا ترك بعضه سقط كله، فمن فعل كبيرة عندهم كافر وخالد مخلد في النار. إذن لا قيمة لموافقتهم أهل السنة في تعريف الإيمان. ثم رتبوا على هذا قولا فاسدا، وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأظن أنه قد تقدمت الأدلة لدحض أقوال هؤلاء وأولئك، المرجئة أو من؟ أو الخوارج. مرجئة هذا العصر الآن كثيرون، كثير منهم لا يصلي ولا يفعل المأمورات ويرتكب ماذا؟ المحظورات. فإذا قلت له ليش لما لا تصلي؟ قل لك يا أخي إن الله غفور رحيم، يكفي أن تقول لا إله إلا الله. وهذا معتقد فاسد، بل هو معتقد من؟ المرجئة الغلاة، معتقد المرجئة الغلاة. وبعضهم كما تقدم لنا بالأمس يحتج بالقدر، وهذا باطل. الاحتجاج بالقدر كما تقدم لنا يحتج بالقدر في المصائب، ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب. ولذلك لما قال أبو عبيدة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه أتفر من أقدار الله؟ قال نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. وبهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى عندما قال له أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما أو يوما؟ فاحتجاج آدم احتجاج بالمصيبة، وبالقدر احتجاج على المصيبة، لا احتجاجا على الذنب، لا احتجاجا على ماذا؟ على الذنب الذي ارتكبه. فانتبهوا لهذه المسألة. ولذلك هناك عبارة جميلة لشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الخوارج لما قالوا إن من ارتكب أي كبيرة فهو كافر، ولأن من ترك جزء من الإيمان بطلت بقية خصاله. قال الإيمان على ثلاثة أقسام، منه ما إذا سقط بطل به كل الإيمان، مثل ماذا؟ مثل الشرك وعدم قول لا إله إلا الله، ومثل ترك الصلاة. فهذا إذا سقط سقط الإيمان حق، إذا سقط هذا سقط الإيمان بالكلية. ومنه ما ينقص بتركه الإيمان الواجب، ومنه ما ينقص بتركه ماذا؟ الإيمان الواجب، كارتكاب الكبائر غير المكفرة، غير الصلاة طبعا، ومثل ترك بعض النواهي، ارتكاب بعض ترك بعض الأوامر وارتكاب بعض النواهي غير المكفرة، فهذا ينقص بتركه ماذا؟ الإيمان الواجب. ومنه ما ينقص بتركه الإيمان ليش؟ المستحب. ومنه ما ينقص بتركه الإيمان المستحب، مثل ماذا؟ مثل ترك إماطة الأذى عن الطريق، ومثل ترك المستحبات أو فعل بعض المكروهات، أو فعل بعض المكروهات، فهذا ينقص به الإيمان المستحب، يعني كمال الإيمان المستحب المطلوب. هذه خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في الرد على الخوارج بهذا الحديث. وهذا الحديث مثل الأمور الثلاثة، أعلاها لا إله إلا الله، فمن لم ينطق بالشهادتين فهو كافر، ويلحق به من ارتكب ناقضا من نواقض إيش؟ الإسلام، ومن ترك الصلاة. والثاني الحياء، هذا إيمان قلبي وتركه محرم ينقص به الإيمان الواجب. والثالث ما ينقص به الإيمان المستحب، مثل له بماذا؟ بإماطة الأذى عن الطريق. فالحديث يمثل هذه الأمور الثلاثة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: كان عندي أرض فشرعت في بناء عمارة، وبعت الشقق على الخريطة للراغبين في الشراء. أعد. كان عندي أرض فشرعت في بناء عمارة، وبعت الشقق على الخريطة للراغبين في الشراء، وبعد اكتمال البناء أحد المشترين طلب مني أن أرد عليه المبلغ الذي دفعه، لأن شقته لم تعجبه لصغرها، فلم نجد اتفاقا، فمع من الحق؟ بارك الله فيك. إن كان قد وجد في هذه الشقة عيبا يخالف مقتضى العقد فيجب عليك أن ترد عليه حقه، أو ترد عليه قيمة النقص، وإن لم يكن ثمة عيب في الشقة بل هي وفق المواصفات المتفق عليها، فهنا لا يلزمك الرد. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فلو أنك أقلت أخاك كان هذا أمرا جيدا تثاب عليه وتنال هذا الوعد الكريم من الله: أقال الله عثرته يوم القيامة. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فينبغي أن تقيل أخاك ما دام رأى أن هذه الشقة لا تسع أولاده أو لا تكفيه، فالأولى أن تقيله. ولكن لو أنك أصررت على عدم الرد والشقة ليس بها عيب بل هي وفق المواصفات المطلوبة فلك ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نرجو من مولانا أن يخبرنا عن القبور المشهورة في جنة البقيع كي نزورها. أولا وفقني الله وإياك لكل خير، وشرح الله صدرك للخير. لا تقل يا مولانا فأنا لست مولاك، وإنما قل يا أخي فأنا أخوك في الله. فهذه المبالغات يا مولانا يا سيدنا هذه ما تصلح أبدا. وإن كان بعض المشايخ قد عودوكم عليها هداهم الله، فانصحوا لهم أن يتركوا هذا، غلو، والغلو محرم. فأنا لست مولاك، أنا أخوك في الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الثاني يا عبد الله، إذا زرت مقبرة البقيع سلم على المسلمين عامة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص أحدا بالزيارة، إنما تزور المقابر وتقول الدعاء المأثور بدون شد رحال، تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا يلزمك تتبع المقابر، ويحرم أخذ شيء من تراب البقيع كما يزعمه يفعله بعض الخرافيين والمبتدعة، فإن هذا التراب لا ينفعك. والله لا فرق بين تراب المدينة وبين تراب في الهند وبريطانيا وأمريكا، التراب هو التراب، وكل الذي فوق التراب تراب. ما ينفعك أن تتبرك بالتراب. أحدهم يقول معه سبحة مصنوعة من حجارة جبل أحد، هذا يفعله الخرافيون والمبتدعة وأكلة أموال الناس بالباطل. فاعرف دينك يا عبد الله، واعرف عمن تأخذ دينك، وإياك أن تنطلي عليك هذه الخرافات. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: الحاج الذي بات أقل من نصف الليل في منى في أيام التشريق ناسيا، هل عليه دم؟ إذا كان كل الليالي بات أقل من نصف الليل فالأحوط له أن يذبح دما في مكة، يدخل على البنك الإسلامي وهم يذبحون نيابة عنه، أو على منصة إحسان أو على المنصات الرسمية. وأما إذا كان قد بات ولو ليلة أكثر الليل فلو تصدق بشيء على المحتاجين والمساكين يكون مجزئا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من يصلي وهو لا يميز شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ولكنه يتم عملها، هل صلاته صحيحة؟ أولا ينبغي المسلم أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله، لكن إذا أتم الشروط والأركان والواجبات فتمت صحت صلاته، وإذا أكمل السنن تمت صلاته وكملت صلاته. الأولى بالمسلم أن يتعلم حتى يفرق، لأن هناك أشياء قد ترتب على ذلك، بما في ذلك السهو. إذا سهى عن الركن له أحكام، وإذا سهى عن الواجب له أحكام، فينبغي له أن يعرف السنة من الواجب، الواجبة من الركن من الشرط، حتى يصل يؤدي عبادته على بصيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو الحياء المقصود في هذا الحديث؟ أرجو ضرب مثال لذلك. الحياء عام يشمل أمرين: الحياء من الله قبل كل شيء، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهو الحياء كله، والحياء خير كله. الحياء أن يكون الإنسان يستحي من بعض خوارم المروءة، ويستحي من بعض الأمور التي يعني لا يعني يمجها الناس ونحو ذلك. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء خير كله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان قوله: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. نعم. السؤال الأخير. هناك أسئلة كثيرة. قال سؤال واحد. سائل كريم يقول: ما حكم قول شاءت إرادته واقتضت حكمته وغيرها من تلك الألفاظ التي ترد في بعض الكتب؟ لا ينبغي هذا. الصفات لا لا لا لا يسند إليها فعل الله، وإن نقول ما شاء الله أو شاء الله عز وجل، لا تقول شاءت الأقدار أو شاءت الإرادة. الإرادة صفة، الذي يشاء هو الله، تقول أراد الله كذا وأمر الله بكذا ونهى عن كذا. أما تقول شاءت الإرادة أو قررت الإرادة أو اقتضت الحكمة، لا، لا ينبغي. يقول إن الله عز وجل شاء كذا وأراد كذا، وأفضع منها شاءت الطبيعة، فهذا كفر بالله عز وجل. قبل أمس استمع إلى ما قال أحدهم يقول ولكن الطبيعة قطعت وفعلت وفعلت، هذا أمر كفري شرك. ومنه قول أبي القاسم الشابي الذي كان يلقننا إياه بعض المعلمين ونحن صغار، وهو قوله إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، إذا اعتقد ذلك فهذا كفر بالله عز وجل، كفر بالله. القدر لا يخضع لمشيئة الشعوب، وإنما القدر من الله عز وجل، فيقال قدر الله ما شاء فعل، ولا يقال شاءت الأقدار، ولا يقال إذا شاءت الشعوب، ولا نقول كما قال صاحب أسئلة الثورة التي أنشئت أيام الصقيع العربي أو الربيع الغربي الذي حدث للمسلمين وأنشأه الغرب وطبل له كثير من المسلمين وللأسف، وأيده حتى بعض المتمشيخين ومن يسمون بدعاة الصخوة. إذن هذا كلام بذيء، ويعني يقول لابد بعد، يقول إن إذا شاء أراد الشعب شيئا فلا بد أن ترضخ الحكومات لإرادة الشعب، وهذا كفر بالله عز وجل. وقد رد عليه أخونا الشيخ دكتور فهد الفهيد وفقه الله، الرد على أسئلة الثورة وفق. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.